بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتين كنا كارا كهيكا قرآن سورة هود آية سديتا من أفر الرجال كبا نهندا ورى بوار رابو فتر بن آتاسسو درسين كنا كنيتو رانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. دوبر الدين قال مدين تئرقين جدا أخاهم أبليس إساني شعيب خجد أمسان قال إساني تئرقين جدا قال ورى مدين مدين تني مقالة قدورة جداني مقانا مات جدا مدين جدتون كني علم إبراهيم جدتون لن جدا مدين علم إبراهيم مقا إساتي وممتقى فدراء ستجاري جدا جد مهجازي في جد مخليجا كان جرتي مرتو كان نبي الله شعيب تئرقمي والرمدين تئرقمي أبولي سيساني جدتون كني أبولي سمقساتي كقس إساني راته جدا نبي الله شعيب كني نقاف رحمة نساني راته جراتو أكما آداء إساني تتس إبادة قد تنجاني صلاة دانغا ملي إبادة دابة تنجاني أكما سان أمس توت إسان إرى أرغى منتون اللين أكما قرآن نتقى جيلتو توت ججب جدن قسط إساني كيستي قسط إساني تون كيستي قسط ججب جدن هدو من اللي ربدو أكما سان أمس نوم دنيا قد قبول جان أباتا جانغر دنيا تتل أباتا نماتي نما كبجما غوسا كبجم تو كيسا تهيج لنمو دو ربين أبا فده جالكسا أبا فده فلا نبي الله شعيبي كان فلات تو تمديان كانت إرجي ور مديان كون ور قوفا ور جيرو بل او كيسا تجيراتو مال جران دوبا ون ينبيان إرجماني ريتا قطما توحيد أولا أكيدا قل كل التوام دا إسيد أملتي واني دلقاته هندي واني رتي جارمتوان انجر فأولا أكيدا ما التواما. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا توتتي قبر مهكاسا قبر قبر مهكاسا اسم قف قبر ما لكم من إله غيره إسني فنجروا إساءة جدت كبيرا كقبرتا كقبر من سحق قدتو فنجروا إسم قبر من سحق قدتو سن قبرا جدان كني جانب الدراء جان الدراء كإن اتوام كعقيدة صحيحة تججو أولا عقيدة تسن كل كلها تات عبادة تسن رب مقفاف هاتات وان ربي أجدت قبرا تكر لين انجرتو كغبر من سحق قد تتكل لننجر رب مسنق فغبر إسحق قد تغبر من سجدان كانت أنسي ركو إسان كمان ركو حالة اجتماعية كيستي أكاتا نما وجه تجيراتا كيستي ركو كمان ركو إسان كمان سن إرقدو إسي إرادبتا ولا تنقص المكيال والميزان سفر لسن الرسنة ميزان اللين الرسنة جدان ويتوا سفرتا ويتنما سفرتا سفرين الرسنة ويتنما ميزان قوتن اللي ويتنما مزدنتن اللي ميزان الرسنة جدان كما ربين سورة براكسة اللي ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنوهم يخسرون ورّا إرئسوف ورّا كرّي جلّسو جيجو ورّا كرّي جلّسوف تمتاتي هاتاتو نما كرّي جلّسو جرّا ورّا مغالتي وغرغرو كيساتي ميزان جلّفتو اللي كرّي ما جلّفت جرامتا وان سفرانين سن جلّفتو اللي كرّي ما جلّفت جرامتا وان نكون وان ناتن تهينا وان لغان تهينا ومتاي هاتاو اكافان كيناتي كرّي جلّسو يوسين جرّان وان تكتي كفرتين دبتان دوبا مال جنازة إني ربين متففتوتا ibiddajira jada warra waita namarra bitatan waita ufi bitatan guutani akka gaaritti miizaan illee qajeelchaniif safarri illee guutaniif akkasitti irraa fudhatan waita ufi itti gurguran ammoo miizaan illee jallisaniif safarri illee irrisanii kurree jallisanii itti gurguratan warra akkanaa kana ibidda isaaniif jira jedha. أسيت لنا بيين أقسم جدًا ولا تنقص المكيال والميزان وان سفرتن لنا الرسنا وان مزنتن لنا الرسنا إني أراكم بخير أنين كن إسن أرقى بخير بل أوكي سجرتن جاتشو إسن أرقى ركين كن رجل لزت إسن جيس وين جيرو ركون إسن كن رجل لبتني فين جيرو ركون إسن كراكنا الدنيا بربادنين حق أنا ما مرتني كراك أنا الدنيا بربادني في نجرتو ربي سنتي بلس هنك أبدني جتشو بل لو كيست سن أرغانين كن وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أما اللي سن الرتي صداد يو أكا كان كددن تاتي سن الرتي سنا سن إنجل كان ددن يوك إرفتن تاتي يوم إذانا كجل فتن تاتي سن الرتي صداد عذاب يوم محيط عذاب غيا مرسات هيجتو كايسينتي مرسو كبك اتجلابا تنكمني كانمني تو كوتش جلانا فنيجتو عذاب غيا مرسات هيجتون عذاب سردي يو كايسينتي بوسوتات سبب وان كاناتين يستعسلكم جتو لفرا اسن ابم سيسا كتو كيسانا فنيجتو متادام ايغ عذابني غيا سنتي مرسي مانان كانا مركيسن عذابني دهي لفرة برسالة كما دران اكتت جرسان اما اللي اتدي بيئت بن ججبا ويا قوم يا توتتي اوفوا المكيال والميزان بالقسط وان سفرت انما سفرت كان قوتا ميزان اللي قوتا بالقسط حكمان قوتا جدان ولا تنقص المكيال والميزان سنمان انتكم سنن الرسنا جدا كن قوتا جدا مان انتكم كن اللي مكيال ما في ميزانة دبتا كن اللي مكيال ما في ميزانة دبتا ما لري تكرار ركن جنان وان كان كيسة دانغا ملي أمت دانغا تريجا أمان نكون كن رجلسو كان كيسة نما مراتو كان كيسة كما سلا بل إنك بانكاركو اللي نتنجير ري كسلا ركون همتو نتجراتي ركو سنفل لي نما مراني دانغا ملي مراتيس خنجيرا كناف نبي جير ربي مرة هدو تكرار هدو تديب سجان أما اللي صدفة ولا تبخس الناس أشياءهم نما مراتنا أشياءهم وان إساني نما مراتنا حكا إساني نما مراتنا كن اللي مانا دراتن انتقوما ولكن كن إرابا لا رجا ولا تبخس الناس أشياءهم جيشون كن كدرا وسفر ما في ميزان ويتلالو كوني ولا تبخس الناس أشياءهم جتون كوني هم هند كيستي نمني مرتنو حقم فيها أرغتو حق أنا ما أفيد أسند برسنا جتا هم ذات كيستو هاتاتو كوني رب لا جان ولا تبخسون كون كلمان درا ولو مكتا جان جرو اتدد ديبئون كون وان أمني كون دانغا مليوان كان دلقو في وان اما الظلمين كن اخر رئيسا اكما نبي تجدين عذابا نمت في دي ربي نعما كنف كان ارافراتي عذابا نسان دون صداتا موفي ولا تعثوا في الارض مفسدين دچيك ست بدين دلقنا مفسدين حالك بلس تنتاتا ننججو عثوا امان اول ما ولا تعثوا في الارض ججون كن بديد عند تشيك سنديبنا جاء متمان ساتو مصدين ما نسوندفنو ولا تعثوا جمانو بدي غوتو بدي ولت قبت جلان مفسدين ام بوداكم مالره حال بديك حمل تنتاتني بدين دچيك سنديمنا بدي سنيتني كدلا يدنجو كوالا لو هيتين انتهين كدوغوران سن هركان تهين خطاوه يتني سنتي كان دوفين بي كان كدل ايدان جيتو رجع مانا اذن حال مؤكدة عامل ايسيت عامل ما ايسيسا جبيسيت جيتو عامل ما ايسيسا جبيسيت تعثويسا ما جلانا مالي بقية الله خير لكم حفتم ربي تو إسني في الرجالة رجال حفتم ربي تو الرجالة يجونكن هم ربي نسني كن سفر إف ميزان الرئيسني حفتم حلالة تنتو خير لكم جتشون بركة إسني كم هتشا تحرام أفرطو خنرة تم حلالة تسنسن تم ربي سفر إف ميزان الرئيسني هم بسي تمكرا حلالا تين أرغت تنسنتو خيري سنيك أبا سنتو سني بجال إن كنتم مؤمنين يوك ربي تأمن تنتاتا وما أنا عليكم بحفيظ أن سنرة تيسان تاني كمرتي نما سفرو في نما نما مزان برد آبتي سن ايقون تاني كإسن ايقو ربي تقوشا كإسن بيكو ربي تقوشا أكرب إسن بيكو تدلغا هم ربي سنرة إسني همبسي ويتنا ما سفرتنيس قوتنيتو ما سفرتني في تما الرئيسيني هفته سنتو ترزقي حلالا سنتو بؤا بودا إسيني كابا يجا إسيماتو بركا إسيني كابا يجا معنا وما أنا عليكم بحفيظ يجوكنا أن إسيني تهيما مالي إسين قرصة مالي إسي يادة جيسة مالي كإسين إيبو كباجرة جيجو كإسين غافة اللين كباجرة جيجو كجزا سنرت إسيني غلش اللين كباجرة جيجا ويتين كان مرة التورواتي جدو أكما قلتا عبادة توحيدة كيستي هو متقت التوامي عبد الله رب مقبرا قفا جنين سطراتك كيستي وان دلقا معاملان ما وجد دلقا تنت دنياتنا كيستي أقنت التبلسي مالي في تقفى بدي أمتك نادان قادبرو لغرسيسة سنولين إني أراكم بخير جتشونكن أمنكن قوفك أبين نمت أكان إسان قد ورركونا كان قوتو اللي متي وسما قوفك أبن وسما بلعو كيسجرا أكان تهني بلعو تنربي إرافقات الصداة ما جتشو داف أكان تي توكيد ميتان ججبسي إرانوهيم ويت أكتي كرتماني صداة كفماني جدان دي بسان إساني مال تهي قالوا يا شعيب يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كان الجانب أولا كعبادة كعقيدة كإن التأجج سن الرو جواب رافي سل صلاتك كانت سأجج جلنين أن نترك ما يعبد آباؤنا نتدي ستوان أبوتين تين نقبرت أصنام الروان أبوتين تين نقبرت كانت إي ستي سالات أتأكنت آبتاني بلتخانة متاسي غرغلشي أمبالي خانة رادوكي سينجي ريجي جا أشاركم بابا أكيد آسان ديدان وان أبوتين تين نغبرتو ديفني ربي تقوشت ديبي أمكني هملو هنتهو ججو إسالب متاهو كا وإرقسو داك إنا كانت تقراتي خانة مال جاني جوابا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء تكا أما اللي صلاة مكيسا تسيروا نروغا أن نفعل في أموالنا الدنيا كينا كيستك أبينا كينا كيستك نتي دلقوا ما نشاء هم في فين نتي حريان قمنو أبينا في قمنو كان كيستك لن نتي حريان قمنو يتشا نتي بلسانو كيوان دلقنو كان كيستك وان كينا كان أكا فينا قدون دن دينو سرافو نمو جيتشو معنا نسا دو بجر لا تشودي دنجي كون كوني صلاه كيتو كانت سي اجا جاوان جيداني ايشاتو صلاه كانان دابتا عباده كانان دابتا عباده ان دابتو تنان اشاغدان كانان اس اشان يعني وان ان دلغو كانان عباده ان دلغو كانان اي من كتاب اي مقرات مختصره مو كم حرام جدا كجاني كرتي درستي تبتن كون لما ران كانو يعني فغور ما تفقادامي akka ambatani injenne jechu sallaltani mi heddu amu makessa wanne jada majir to kawaitani wal fakkatu to kola mamiti kanarra nama ijtimaa agudda ke setti o su rasul linu asdabatani maulida isa jaranin ifnu jerejira amrin ta ittifakati o itafani injedu dara samarratti wa debi setti fakkati gara samarratti dubbi dide irra debise ti fakkate yitasan kagurri kiya dagawu kanamni bakka du'aati namni dangan qamne jiru namni kunna magudda akana jiru hun warra hadra irrahi o so rasuli rabbi asdabatani isa jadan indifne me marjetani kambiyota ratti jedame kadur kan antokko walakin dubbi jedu kana namni hubatu barbaachis way taraddi godu kana namtichi dubbatu kun mal dubbate jechu isabe ko barbaachis isabira ankane dubbin kun qala ta'ala qala rasulullah jalla way ta qala ta'ala qala rasulullah nabiy sallallahu alayhi wa sallam namni kun hatta yawma ana wan sanille be kubate haga maana wan sanibe kutinama be kurra namu fi amanurra dubbisanirra dabatu isarrajira dubbisanirra dabatu isarrajira duba mal jare isana masalati satin ibada in go uthana nashanit salatu bat salatu khana tu wan mutigabbaru rabbi yati tigabbaru khana lenu dogga horoke nake na qabejna ke nake settille akka fere dalagu ismanu dogga jani إنك أنت الحليم الرشيد فاني ما جاب عجل شاك فاني ما قجيلا جانينك ذبين الرب كيس إنك أنت الحليم أتي إنك لأنت الحليم إنك لأنت الحليم أتي والله سيما جانين أكاد نبني أفسك أبو سيما جانين الرشيد قجيلا لين أكان قجيلا لين سيما جانين ويتا كان جانين الربا في الليل تاسي فايساهم في الليل تاجرا ولكن إرهدون الربا تهوت إره فكات جان سياق دبير صفتان هنك بجانين أمتا كان كيستي نما كبجمار أجان هاقا دبين كن دفين هاقا وان توفيدا كان نبي يما نتكن نمتي ان دبتين نما ججب جانكو مصالحين مال جانين لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا جانين هذا وانا ما دبتك انا وان توحيدك اما دبتك انا دبتين هذا كان جلن كبن خجل ما ترتي واحد دوب سبد تاجر رجانين ولكن اما ايه ربي تو كشمالي جت لفسي بوخ نجت كان له اصلتي صفاتك ان اني ابسنماتي قجيل ادايسان كيسا عباده في ملي قبين نقبات اولين عباده في ملي وامبرا ان دلا غيان اقسم اولين دبينا مو ستي اشاد افجران ثاني go waje tuda dubbi wani jaran tenif waita dubbi falla kana ta kai tihadan jeccu ate banne kabirati opsike wa ambirati e banne qajelan sima kabira qajela mi tiyo tijalanin isati kesu tu kesa jiraicha mal jelen duba nabiyin kun qala ara'ay qala ya qaum ya tudati ara'aytum mena udesa in kuntu ala bayyinati min rabbi anin kuyyo hujja ifagala irratti tahe hujjan ifagala sun rabbi kiyarra katahe hujja ifagala rabbi na kenne kitaba natti buuse sharia natti buuse yo isarratti anin kuni tahe warazaqani minhu rabbi sun ammalle ufbira yo na kenne rizqan hasanan jechun sora gari rizqi bare da yo rabbi na kenne duniya irra takka rizqan hasananin kun nabiyyum malle qabata jan yo nabiyyum malle rabbin ufuma birana ken yo qabenna le rabbin ufuma birana ken jawamni in kuntu kana ingata mejan fa hal yu'qalu ma hadhihi as-sa'ada rabbin akatti wa milki dana kenu kana wajjini mala an ukhalifahu fi awamirihi wa nawahi waninni godina njede keessatti isa khilaafuun hin mala akka isin jettan kan osoo inni tokko co'omsaa jedhu isinii waliin aalihaa gabbaree jechuun hin mala osoo inni rizqii akkanatti naa kennee na bira guutee jedhu akka keessan kana kurree jallisuun naaf ni mala hin mala jechuun wamaa uriidu an ukhaalifakum aniin kunillee waan fedhu isiniin adda tahu ilaa maa anhaakum anhu gara waan irraa isin dhoowwuutitti waan tokko isin irraa dhoowwe ufiin dalagu dhoysatti isiniin kurreen jallisinaa isiniin jedhe ufi kurreen jallisu dhoysatti achi deebi'ee isiniin rabbii tokkocha qofa gabbaraa jedhe achi deebi'ee ani shariika rabbitti hin godhu isiniin adda tahuun fedhu waan irraa isin dhoowwu keessatti ya'an in uriidu illa lislaah haasa'u isinitti haasa'u keessatti waan irraa isin dhoowwu kana keessatti aniin kuwaa takka تلهم فدو الا الاصلاح ما استطاعت تلجوك يسمله هاجر بين دنديسي اكوما اسن تلتني نما غاري تاتني عباده ربي كبتني ربي برت ملكو يتمله انوان براوني اني فدو تكتي لين جرتو يا وما توفيقي الا بالله كان اتنك اجيل شيء رنا دابون رب مكيا ملي وانا نفيق قدامي تيجو كان انا فين قد اني اتنك اجيل شيء ربي نك كان رنا كاو كان رزقي اسا كان بيك غبرمان حقا اسا قفته كان بيك كان ركت نكاه كانت اسي وامن كي يكون توفيق ربي تيجا عليه توكلت اسا قفرت اركد هما سداجي ثاني سنسداجي ثاني اللي هما ننغوت وإليه أنيب غرم إساء قفت أمال لديه بين جتا كن اللين واحد دو كيسا جرا تقفا توفيق نوان كان كيسا رب الراه يجو اتهمه لما تا كإرات إركت رب ما قفا يجو اتهمه قفا واني جنوب جار رمجرور دورة دبروخ ناف عليه توقف إليه أنيب جرا بودا كيسا اللي أنيب إليه انجن كان أفجتش دورة دبرون كن حصري فرد دوبا إردتك إركتن اللي رب ما قوفة كبراك إركتن إنجير بابا توحيدات ليكن اللي وإليه أنيب ديبي اللي بودك إتدابي أن اللي إسمه يتجارو هن كافمتن اللي هن كافمتن جتش اللي كانوا مكيسة جرا غير إساد إتدابين كإتدابي أن غير مربي تكوشاتي غافة ديبين غير إساد آتي ربي وانتي دلائي دسان هم داني بيكا سن ردي دانان اسيدا سيغل شجي جولتا اكالي جو جوابا اما اليوم عزين سايت ما ففا ويا قوم يا توتتي لا يجرمنكم شقاقي اكا اسن انكاف نجدان شقاقي جتون جبانتي ييجا انا دين قلتون كيسان لا يحملنكم عداوتي دين نافتهم كيسنا كيسن انكافني أنا جبتني وأن أنسن اتها سوكون اسني تهور أبونكن أكا اسن انكافني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وأن اسن تقطي أكا اسن انكافني فكاتا وانتوت قوم نوح تكيسن اسن تقطي أكا اسن انكافني فكاتا وانتوت نوح تكيسن توتانو همال توتوكي بشان سانيا توتا او قوم هودين تكا فكاتا وان قومي هود توكيسون قومي هودو مال توتوكي الرجفة الريح اللي انسان ربين لفانتمي سانفيت او قوم صالح تكا فكاتا توتا قومي صالح توكيسون اكا اسنين توين يجا قومي صالح ومال توتوكي السياح إيجن سكيلين تكونس أو قوم لوطين تكا فكاتان أكتو تلوط تكيسون أكا إسنين تويجان سبب ما أداو ما تيا جيب ما تيا جيج كتاب ربي ددني أنما إسنين تلوفوني جيج نبي جيمي تيتني أنا بيتان كان ديدون كيسان كون أكا سنتي سنين كافني جيج أكا سنتي سنين جيسيني وما قوم لوطين منكم ببعيد فوتي لوت كيساتو اسن الرافقون تاني بيت اللي اسن الرافقون متي والمتي آنان جران قايدة اكتي اسم الافاتي ارقام كيسات اللي اتي ومتانا قوامتي وافقون متي اسن الرا دوب مهارة وجيتشو ويتا كان مال جرار جرانا نمني اقليك ابو نما نما برالا لي قرفمي اكتوتي تن قوامتي كانت اكتن قوامني أكا جبا مانتي يعداو مانتي أنو مدينة قرأتون كيسا عذاب أكنا كيسا إسنين بوفن كيسا تو تلوت تنفع من دقتنا كربين دچي وان آداء كيسا تنجر دچي قروريني أسي ألفو دي قدين قنبزي كغان دي برانا قهو مانتاو كالوت إلين كريف مكيسا أجي باي موقع ماتان أجيرو إدن نكون إلين قدي كتاو أتا كنتين كلابتو كل فاول بقال وان كان كيستي ربين قومي لوت ويتدهي اولا سيحة تقديس جان فاكتتهم السيحة مشركين جرامتي بكبراتي ويتبريد آخنا ربين ايسا انتقديس ايسا ايسا كنلين ام ببراء ازا جنقود اسان ممالي غندي تيانو نغاو مانتا قران ثاني كون غندا شنجلاني غندي تلوت كوني سازوم كجاني كون كي سا غندي غداني سجان كون غندي شاني ككنجال دي موجير غندي شانن كون مرتي ايينسي كون اوني ثاني روزيت لافا اسي اولين فوداني غدين غرغل تشو ركساني دغا اتروبون اكساني خنمر ربي انسان داي وان معجزان اجايبا كي سجرت كان في تجارنا كان لا لا غرفما كونوا علماء كيسن كانت تداومي قوم لوط ديو متانا داومي ام الله سن رافقون جرو جج وما قوم لوط منكم ببعيد سن رافقون جلنجا ربنا كتي وي تقوم لوط دبته مال جرين عذاب قوم لوط سنه دبته بودا وما هي من الظالمين ببعيد يد اكس غدي ربي اكس تداون سن ورلبو في مي رافقون جرو جج kanaaf jecha dubbiin quraishin qofaa miti nama akka san dalage rabbiin akkasumatti dhahe jechuu maal jedhaan duuba wastagfiruu rabbakum rabbii keessan dhiifama gaafadhaa jedhaan waan odeessitan kanaaf shirkii isatti gootan kanaaf isatti deebi'aa gara isaatitti deebi'aa araarama isa kadha summa tuubuu ilayhi eegana gara isaatti deebi'aati istigfaara san jajjabeessa badii teessan tanarraa taubadha shartii taubaa guuta inna rabbii rahiimun rabbiin kiyya kaa rahmata godhu abbaa rahmata haqa godhatuuf ka rahmata godhu waduudun ka akkaan ammallee jaalatu gabroota isaa jecha kunis rahiim jechuufi ودود يجوم صفة من صفات الله عز وجل صفة ربي كينا راتاتي أكاتا إسام ملوتي يجوم أكاتا إسام ملوتي صفة ربي كينا ودود يجوم أكان جالة يجوم قبروت إسا كغر إسا دي تتوبة دي ميزان دوبا كان جنان قوم إلنين دي بسانيفك جوابا كينا قالوا يا شعيب يا شعيب جانين ما نفكه كثيرا مما تقول وان اتحاسو يتوكانا هدو نونغلو بيتا جانين وان اتحاسو يتوكون رب مقوفا قبران اتجدتوكون نونغلو جانين فتحي جدتون يعني كيسا قدبو اني بيكو قبا مكان الرئيو تاتمالي وان اتحاسو يتوكون نغسينان جرو كيسا إسابيكان جرو جدتو ما نفقه كثيرا مما تقول هدو وان اتحاسو يتوكانا نوغلان جرو هبتان جرو جانين وإنا لنراك فينا ضعيفا نتأمل لي سيغرا نكيستي أكا مجتمع فإنناك نكيستي يعنين ضعيفا حال لا فتاتين سيغرا جانين أما أرقم إجاتي غافة كالجنة حال يوته يو سيان نجتشو معنا أنته مفعول لما تاتي ضعيفنين كن خافتين مفعول أولا تاتي ضعيفنين مفعول لما تاتي يو أرقان أرقم إجاتي أكا سيغرو تي إجو معنا كما سيغرو كنتي لا فادا نم هغس مرا خبنان اللي نم صدا چسو ميتي جيچ عمره دبين عربامي لا فاته تسيقر رجعين حالا لا فاتاتي ولولا رحقك لرجمناك وصوتو تتيته باتي وصوتو تتيجراتو باتي قصتتي لرجمناك سلا دقادان سيچفق نجاني دقان سيچفق نجاني وما انت علينا بعزيز أتنورتي نما جبامي تجاني نما صدركاسن هندا قبومي تجاني تكا نما همنا قباتي وفرانو دوغومي تي تكا مو نما تغان شفاقوسن سالفاني ديفنومي تي نما قيمة قبومي تي جانو برتي فما انت علينا بعزيز نما نو برتي نما نورتي جباتي مي تيجو نما نورتي جباتي مي نما جبا سلا تاون نما سالفا كيسامي نما قس جنة سالفانومي تي سلا تغاران داراتي قوني جا رحت يجتون سديه الراء هذا كلانيتي دير الرتيمالي وان برا الرتيندوبتامو دير الرتيمالي وان برا الرتيندوبتامو غرو استعمال هدوك أبا أكا غصات التلي هنا سيانيني سلاسلتي رحت يواني جرانين أمت مديراك أفا هذا نما كلاني قد نما كلاني قد يوته أمت ديراك أفا الرتي دوبسان أما سلاف دي إسا الراء تقو جانقبو جان رحت ينكون tokkochi wani jedhanii hin jiru jecha raatiin kun namu sadii fi sanii ol keessatti istimaala godhama san keessatti dalaysiisan jechuudha ka sanii gadi yoo tokkocha dubbatu beete shaksi yoo jette malee mufradan qabu دوبا يتسانا كنا جلانين أما ونسيد أبنف ونسيد إفنف غسومته تنافي غس إسا ججبا جاتشو ربيني ميكا أكياد إساني تتي غس إساتي إسا دبانو إسا جدو غس إساسون غس ججبا غس تقودن دهني ميتي تكا غس كفجاك أبدو جاتشو إسان كيستي قال نجين دوبا شعيبين كنيا قوميا توتتية أرهبي أعز عليكم من الله توتتية تناتو يسنبرت الرجب دودا رب خالق الأرض والسماوات ربي لبمر رأسنا رقمتي سي دنيا تنا يسنبر قوتي يسنقوب سي أكانت هومن ججبتنا يسنكن كنر إساف جيتش نديسو إر ربي سنيف جيتش نديسو إر قصتي ياف جيتش نديف تن إسان تربي سنر ججبا حال لكافراتنا كأني فكت مي ملالا والنسان والنسد أبنف قصتي يعني ربي في ميدي واتخذتموه ربي سنتلفتن جران ربي سلا إساف جيتش نديسو قبدن كسلا إساتو كتشعون سو قبدن كأني سقوف قبرا إسنين جلو سنغرتن جران وراءكم دو كيس سندوبتي ظهريا جتشون أي منبوضا وراء الظهر دو دوبتي دربا ما قرتن جران تود دوبة تدربا ما قرأت تنجتون ها سوى إسان التين بيغن وان تقو يور راقر قلن وف دوبة تدربا جانغن يونمني حجا اتربا وان سلالو لبا جده وف دوبة تدربا جان نبذا هو وراء ظهره دود دوبة وفيد تدربا جان واتخذتموه ربي سلا إساجة شنال أبوك أبدان سن قرأت تنسينينكن وراءكم دويدة دوبة كيسالتي ظهريا دربا ماشا كدويدة كيسان دوبة تدربا مي كهمارا نجاة تنقاف نجاة هكذا قلتان إن ربي بما تعملون محيط ربي إنك يكون وارس اندالا إذا كان هند اتمر سادة هم بيكا جزاء جزاء سنمافقل شوتا بيكا دجاة ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أما دبين دات أرسيسي جنان غرانان سيامن ديدن غرانان سوبن ديدن غرانان سوداچسن ديدن ايغا ديدن كهاغا سيلانا متي من سنتي هيمي ايغا جابين نيلن جابين نو مغوساتي ياتيف كناتيف تنتاتي ربين سون دغاتامي دلغاتي سنتن هون دربي اتمر ساني بيكا اعملوا على مكانتكم اكاتم ارجير تنسنتي دلغا كايسينيلن شركي إرتي ديدنسان مراتينسا أمب مراتني حق أنما شراتنسان أكثمت تجرات دائسين اللين إني عامل أن اللين صلاتك إيافي إباداتي يتئر جرو إما دلقا وان أمبال لبوتيك إنو إر جرو سان اللي أن اللين تجي إما دلقا إسن اللين تيسان إما دلقا جنان سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه بيكوف جراتني أما بيتني من يأتيه نما يستدرف عذاب يخزيه أزام نستكيسو ومن هو كاذب إنو تكيجب أجد شلي أما بيكو تهتني أنا أكانت إسنت إيه إسن كارا تخانمو إسني أكت ديدو نكيجب سيسو كانت تكيجب أجد شلي إنو كيجب أجد شلي أما بيتني إيه غاجنان دلقا قسمت يوكمر جرتن سندت جرات دا وارتقبو ايغا اذن لين وان اذن تلفو ايغا اني معكم رقيب ان لين اسن مولين وان رفوسان ايغا اسن لين ايغا جلا لبنا تنقورن نيچو ميري هذا نعزام لربي قاتل ولما جاء امرنا اججني كينا تكاو عزامني كينا رفنان نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا شعيب نجاب افني والرئيس والين أمن اللي نقاب أفني برحمة منا رحمة مكينا نقاب أفني يا ربي إذا نخسالي كيسة اللي كسندورا كيسة اللي رحمة مكينا نقاب أفني دلقاء إسانيتي نسان فوني جومي دلقاء سر ربي يو سر راكيب لملي يو ربي سيوفقي تسك أجيل كملي تسك أجيل اندن دي تسكو واني إسان بافنين شعيبي في والرئيس والين أمن اللي رحمة مكينا نقاب أفني عذابا رفسان الرا واخذت الذين ظلموا الصيحه ورلبوا في ميدسان ينسق ابديدا ايته مفيدا ف فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا بريسفة جلدوبة في ديارهم جندين إساني كيستي جاثمين جلبرت أموتهني جلبرت حال دمانين تكا غقم بفمني حال دمانين جاكوما خليسا ديكم جاثمين الله كتو فسر ميجر جاثمين تكا أكوما إينسي لفاري فجيبتي ألقاتي جلبي فجيبتي روحين كيسا باول تكا مو أكوما ألقا أنكانا أنججيغني فولان غنقب بفمني أكسر روحين كيسا باول مرتو جاثمين مجانا مجانا دوبا يتكنت ربي نسان دو ما الجنان يقساني كأن لم يغنوا فيها كأنه كأن الشأن والحال لم يغنوا فيها أي لم يقيموا في مدين أكوان مدينين سنكسر تنجراتين يجو جرهن أكوان تكا مدينين سنكسر تنجراتين بيقوفا بيقزر تسان بيقزبر دوتا أكسرت ونمرت إثنت قجيلي كسر تنجراتن سن أكوان تكا أجكس سنتائن يجنقر إيجا ربي كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين لقى رحمة ربي إرى فقيرني هاجرات مدينيف كما بعدت ثمود أكما رحمة ربي إرى فقات ثمود يجو أكما ربي ثمود رحمة إساء إرى درب مدينين اللي رحمة إساء إرى ها درب جاركنا مالي فوليتك أبي جنان أزامني ورى ثمود اتبو إيفي أزامني ورى مدينة تبوء توكو تجان أزامني جارة خانالا ماني تبوء نما قرين ابن عباس التلين الكسان قولي كان توت تربين أزاب أكا توكوتين تهنجرو قومي صالح ثمودي في قومي شعيبي مدينة مليجة تجيزة جارة خانالا مان أزاب أكا توكوتين تهنجرو garu iyen saketa titokko male bakirra huranga dalile rambeinu khawarra qawmi salika samutun iyen si jala itoli yame kha qawmi madiyanku gubbarra itigadi yame yan gubbarra itigadi yame yan kana wansan rafuran imbeinu garu azam kullama wal fakata sila sai handumu ayanni asifa citille nu bayen si tajarrikun sai handumu akana fakata kisan جهفادا أستيقى فمتي نبيجي جهفادي كارفو لأنك شعي بيهن ورنوان لكي كان الرا فيدة ربنا هاتاشسو هكذا السبراتي والدي بنتنا ربي في سجرات دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.